إننا بحاجة لتذكر وتذاكر هذه النعمة، إننا بحاجة لتذكر وتذاكر وذكر نعمة أننا أمة مرحومة، لأن كثيرا من الأمة من أفراد الأمة في هذه الأيام ملوا هذه النعمة، وملال النعمة يؤدي إلى سلبها، وكثير من أفراد الأمة في هذه الأيام لا يدرون ولا يعتزون بأمة الإسلام. انظر إلى قول عمر رضي الله عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا معنى كونك رجلا من أمة الإسلام. أيها الإخوة، نحن أمة مرحومة. أولا، من رحمة الله بهذه الأمة أن الخير فيها ممتد لا ينقطع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير. فأمتنا أمة الإسلام أمة مرحومة، الخير فيها ممتد منذ أن بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة فيها خير. إن هذا الفجور المنتشر الذي يطفو على سطح الأمة كظاهر تحته خير، خير عظيم، خير ممتد في الجسور والأعماق، وكل ما تراه زبد، وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الحق والباطل. هذه الأمة فيها خير، والخير مرتكز في جذورها نابع من أصولها، ولذلك لك أن تعتز أنك مسلم وأنك من أمة النبي محمد، وأن هذه الأمة ليست كما يظن البعض كلها فساق، كلها فجار، كلها مرابين، كلها مهرجين منافقين. الأمة فيها صفوة، أسأل الله أن يجعلنا منهم. الأمة فيها صفوة بها ترحم من رب العالمين. اللهم أنزل رحمتك على أمة حبيبك محمد. نحن أمة مرحومة، لولا هذه الصفوة لما رحمت الأمة. أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. وهذا معنى الحديث الضعيف: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، لا تكون كلها بلا استثناء ضالون، بل فيها طائفة على الحق. وإذا اجتمعت الأمة على الحق فهذا الحق كأمر الله، كأمر الله. الإجماع، إجماع الأمة على حق كأنه أمر الله. انظر إلى وعد الله جل جلاله لهذه الأمة: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه أمة مرحومة بأنها لن ولا تجتمع على ضلال، لم ولا ولن تجتمع على ضلالة، بل سيظل الضال معروفا بضلاله، والباطل معروفا في باطله، ويظل الحق متميزا معروفا لأهله وبأهله إلى أن تقوم القيامة. من رحمة الله بهذه الأمة حفظ الدين، أن الدين، دين الإسلام محمي محفوظ، محروس، الله ينصره وإن تخلى عنه الناس أجمعون. رحمة. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. وهذا ما نراه في هذه الأيام، أن الله عز وجل ينصر الدين بأشياء من المخترعات الحديثة. ألم ترى إلى شريط الكتف؟ هل اخترعه مسلم؟ أبدا والله، لقد اخترعه كافر. ومع ذلك هذا الشريط ينشر الدين. وأيضا الكمبيوتر الذي صار يخدم السنة وتحقق به الأحاديث وتجمع فيه الكتب، فمجرد أن تمتلك أسطوانة بعشرة جنيهات عليها 200 مجلد، ثمنه الآن آلاف الجنيهات. نصر للدين على يد من؟ الله. الله. إنك تجد أن أحجام وأعداد هؤلاء الملتزمين بالدين المحبين للدين لا تتناسب مطلقا معها أعداد دعاة ولا جهودهم. لماذا يلتزم الناس بالدين؟ إنه الله. الله يعمل لدينه، الله ينصر دينه، الله جل جلاله هو الذي يعمل لهذا الدين. فالدين دينه. قال الملك: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قال الله سبحانه وتعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم أيها الإخوة، من رحمة الله بالأمة حفظ الله للدين. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بخلاف الأمم السابقة الذين استحفظهم الله دينهم فلم يحفظه لهم. قال تعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالأمم السابقة نصارى ويهود استحفظهم الله كتابهم واستحفظهم دينهم، قال: احفظوه وانشروه. أما دين الإسلام فتوكل الله بحفظه ووعد الله بنصره وقام الله جل جلاله عليه، فلذلك دين باق. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. من رحمة الله بهذه الأمة أن وضع الله عن الأمة الآثار والأغلال التي كانت على سالفهم. في الأمم السابقة كانت عليهم آثار وأغلال، أما هذه الأمة فقد خاطبنا الله قائلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله جل جلاله مخاطبا هذه الأمة: ولو شاء الله لأعنتكم. يعني لو أراد الله لأتعبكم ولشق عليكم، ولكننا أمة مرحومة، أمة مرحومة. الله عز وجل يقول لنا سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. كريم. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه الدين بيسر. ديننا يسر سبحان الملك. انظر إلى يسر الدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب. هل هناك يسر أكثر من ذلك؟ بمنتهى البساطة، صلي وأنت واقف، إن لم تستطع وأنت جالس، إن لم تستطع وأنت نائم على جنبك. يسر. إن لم تجد الماء تيمم. من يسر الله جل جلاله لهذه الأمة: وجعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. الأرض ليس شخص مسجد في أي بقعة على ظهر الأرض أيا كانت بقعة دافة تيمم وصلي. وإن كنت لا تعلم اتجاه القبلة فاجتهد وصلي إلى أي اتجاه والله يقبل. من يسر الله بهذه الأمة أنك إن كنت على سفر تخسر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وتجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وإن كنت صائما صيام الفريضة تفطر في السفر وتفطر في المرض. المشقة تجلب التيسير. نحن أمة مرحومة، ألا تحمد الله على كونك من هذه الأمة؟ نحن أمة مرحومة. إي والله، انظر إلى رحمة الله لهذه الأمة. عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. رحيم. رفع عنك خطأ، مش قصدي، خلاص مسامح. تقول له: يا رب ما أقصدش، خلاص مسامحك. ما كنتش عايز كده، مسامحك. نحن أمة مرحومة، رحمة رحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كريم. سبحان الملك، تحدث نفسك أن ستسرق هذا المليون وتظل ترتب في نفسك فلا تنطق ولا تعمل. طالما لم تعمل ولم تتكلم مسامح. تحدث نفسك أن تزني طالما لم تتكلم أو تعمل مسامح. نحن أمة مرحومة. كيف بك لو حاسبنا الله عن حديث النفس؟ لخسف دين الأرض ونفسك لا تكف عن التحديث. هذه هي رحمة الله بالأمة. عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان. يقول رسول الله، انظر إلى الرحمة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين تذكرها. سبحان الملك. إذا نمت عن صلاة، نمت بعد صلاة الجمعة ونويت أن تقوم للعصر وأكدت على أحد أن يوقظك فلم يوقظك أحد حتى أذن المغرب، فهذا وقت العصر في حقك. سبحان الملك كريم. نحن أمة مرحومة. عفى الله لهذه الأمة عن النسيان. نسيت، يسامح. لأن الإنسان خلق نسيا، فمن رحمة الله بنا أنه عفى لنا عن النسيان. وما استكريه عليه الذي يكره على عمل معين رغم أنفه بغير إرادته، سلبت إرادته وأكره فلا حرج عليه. وانظر نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة، أن الله فتح لهذه الأمة باب التوبة ليلا ونهارا إلى أن تطلع الشمس من مغربها، ولا تحتاج في ذلك إلى شيخ ولا قاضي ولا مقرر لك، ولا تحتاج أن تحكي قصتك ولا أن تفضح نفسك، بل شرع الله أن تستر نفسك وتتوب فيغفر لك. كريم، نحن أمة مرحومة، مرحومة. كان في من كان قبلكم إذا أذنب الرجل ذنبا أصبح وقد نكش على باب داره، وفي أمم كان إذا عصى الله نقشت في جبهته، في جبهته. كيف بك لو أنك جنيت فأصبحت وقد كتب على باب دارك فلان زنى بفلانة؟ فضيح. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الله الكريم رحم هذه الأمة بالستر، بالستر، فرفع هذا الإصر عن أمة الحبيب محمد، عنك يا مسلم، وأصبحت تذنب ولا يدري بك أحد، ويسترك الله وتتوب وتعاهد الله ألا تعود، ثم تعود والله يستر، وتعود ويسترك، وتتوب فيقبلك، وتعود فيسترك إلى أن تلقاه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وتب علينا توبة ترضيه. نحن أمة مرحومة، أمة مرحومة بجميع المقاييس، نحن أمة مرحومة. أيضا من رحمة الله بهذه الأمة أننا الآخرون السابقون يوم القيامة. اللهم اجعلنا من السابقين المقربين. أن هذه الأمة وإن كانت آخر الأمم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. جئنا في آخر الأمم، غير أن أول أمة تدخل الجنة هي أمة النبي محمد. يقول رسول الله، حديث عظيم، بشرى للموحدين، اللهم اجعلنا منهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمة مرحومة لا عذاب علينا في الآخرة، نحن أمة مرحومة لا عذاب علينا في الآخرة، عذاب أمتي الفتن والزلازل والقتل. نحن أمة مرحومة لا عذاب علينا في الآخرة، عذاب أمتي الفتن والزلازل والقتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من أمة إلا وبعضها في الجنة وبعضها في النار، إلا أمتي كلهم في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، فاجعلها هذه الساعة. اللهم واستجب فيها دعاءنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اكتبنا في هذه الساعة من أهل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نحن أمة مرحومة، أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة. والأمة المقصودة هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هم الذين بلغتهم دعوة النبي محمد، فمنهم من أجاب ومنهم من أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى. أنت مكتوب من أهل الجنة إلا أن ترفض، ترفض إلا من إيه؟ أبى. أبى يعني رفض. قيل: ومن يأبى؟ من يرفض يدخل الجنة؟ من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني. أنت مكتوب من أهل الجنة إلا أن ترفض، ترفض دخول الجنة. معروضة عليك، أمامك باب مفتوح، لأنك من أمة النبي محمد، ولكن أنت تسد الباب بنفسك، أنت ترفض. نحن أمة مرحومة بالقرآن، كتاب الله رحمة، هدى ورحمة. نحن أمة مرحومة بالقرآن. قال رسول الله في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل جلاله، الحديث القدسي، يقول الله: وآتيتك قرآنا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان. اللهم ارض القرآن. هذه صفة هذه الأمة، أناجيلهم في صدورهم. تجد طفلا 6 سنوات يحفظ القرآن كله، 7000 آية. طفل 10 سنوات يحفظ السنة. أناجيلهم في صدورهم. لذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن أعطانا القرآن. القرآن رحمة الله بهذه الأمة. هذا المصحف الذي هجرته، الذي نسيته، الذي لم تحفظ، الذي قدمت عليه البكالوريوس والثانوية والدبلوم والدكان، قدمته على كتاب الله. رحمتك بهذا الكتاب. نحن أمة مرحومة بالقرآن، بالقرآن. وآتيتك كتابا لا يغسله الماء. هذه المصاحف لو قدس أن تغزونا دولة من دول الكفر، أول ما سيقضون عليه المصاحف، القرآن. ولذلك هذا لا يضرنا، لأن قرآننا في صدورنا. إحلاء المصاحف، إسراء المصاحف، خذوا المصاحف، قرآننا في صدورنا. اللهم احفظ علينا القرآن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يسري على القرآن في ليلة فيصبح الناس وليس في الأرض منه آية. من علامات الساعة أنه في ليلة من الليالي سيرفع المصحف من الأرض. تبحث عن مصحف لا تجد، أو تفتح المصحف تجده ورق أبيض في يوم من الأيام عند قيام الساعة، ثم لا تجد حافظا، فينتهي القرآن فتقوم الساعة. فالقرآن رحمة، وجود القرآن رحمة. ومن رحمة الله بهذه الأمة النبي محمد. سمعت أحاديث الهجرة، هل زاد ذلك في حبك للنبي؟ هل زاد ذلك في اعتزازك بالإسلام؟ هل زاد ذلك في يقينك بالتمكين؟ هل زاد ذلك في عملك للدين؟ سمعت وماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ إن من رحمة الله بهذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من رحمة الله بهذه الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، رحمة. يوم القيامة كل الأنبياء يذهب الناس إلى آدم، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، زكريا، يحيى، إلياس، هود، صالح، شعيب، الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، نفسي، الكل يقول نفسي، إلا النبي محمد يقول أمتي، أمتي. حين يأتيه الناس يقولون يا محمد ألم تر إلى ما حل بنا، اشفع لنا إلى ربك، فيقول أنا لها، أنا لها. حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا صنعت بحبه؟ كم حديثا تحفظ من سنته؟ كم سنة أقمت من سنته؟ لقد صار في عصرنا عصر الظلمات، إذا أرادوا التهوين من شيء قالوا سنة، ده سنة، اللي يعملها ياخد أجر، اللي ما يعملهاش مش مشكلة. إذا أرادوا التهوين من شيء ده سنة، ده سنة، ولا نقول هذه سنة النبي، نعظم أمر السنة. سنة يعني مش مهم؟ لا إله إلا الله. الشاهد، الشاهد أني أحبكم في الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتونه يقول فأمضي فأسجد تحت العرش فيناديني الجبار يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي. سبحان الملك. في هذا الموقف كل يقول نفسي، ورسول الله يسجد صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي، بذل مجهودا، قام بعمل فذ كبير ضخم، ثم يا محمد ارفع رأسك سل اشفع، فيقول أمتي، لا يقول يا رب أنا ولا قريش ولا الصحابة ولا العيلة الملكة ولا الأسرة، وإنما يقول أمتي، نحن أمة مرحومة، مرحومة بالنبي محمد، نحن أمة مرحومة بهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو نبي الرحمة، نحن أمة مرحومة. ثم نحن أمة مرحومة بأننا أمة منصورة، قال الله وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، الشروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. سمعت هذا السياق عمرك؟ هذه هي الآيات، راجعها في سورة النور. يقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض، لابد من الاستخلاف، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، لابد سيكون التمكين بأمر الله ولو كره المجرمون، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. اللهم آمن روع إخواننا المستضعفين في كل مكان، هؤلاء الخائفين سيؤمنهم الله. وعد بعد تحقيق الشروط، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشروط: يعبدونني، نمرة واحد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الأولى، التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اثنين: وأقيموا الصلاة. صلي، صلاة، الصلاة عماد الدين، أصل الدين. الصلاة أهم شيء على الإطلاق في دين الله بعد التوحيد. التوحيد والصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو أديت زكاة أموال المسلمين لما بقي على ظهر الأرض مسلم فقير، لما بقي على ظهر الأرض مسلم محتاج. إلى الذين يكنزون، ولنا مع هذا وقفة أخرى في موضع آخر، الذين يشترون الدولار ليكنزوه واليورو ليكنزوه، إلى الكانزين الذين يرصون الفلوس رصاء، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أكنز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بكنز صاحب الكنز يوم القيامة، فيأخذ بشدقيه ولهزمتيه فيقول له: أنا كنزك. شجاع، أقرع، ثعبان. نعوذ بالله من كنز الأموال. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم، نحن أمة مرحومة منصورة ممكنة إلى أن تقوم الساعة بتلكم الشروط: التوحيد والصلاة والزكاة، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إقامة السنة. إذا قمت بهذه الأربعة، توحيد وصلاة وزكاة وطاعة للرسول، أين السلاح؟ هؤلاء هم: توحيد وصلاة وزكاة وسنة. ثم يقول الله مطمئنا قلبك: لا تحسبن الذين كفروا معجزين. أنا اللي هطرف مش أنت. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لن يعجزوني، أنا وليك. نعم، يقول رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اطمئن جدا، كن في غاية الاطمئنان. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة برحمة الله، منصورة ممكنة وينبغي أن يكون هذا يقين عندك. ما تخافش، اطمئن. ولذلك آخر البشريات في رحمة الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وقال لي: حتى يسبي بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. هذا رسول الله رحمة الله بهذه الأمة يسأل ربه ثلاثة أشياء: يا رب لا تهلك أمتي بسنة، يعني لا تأخذهم كما أخذت عادا وثمود وقوم نوح وقوم لوط وقرونا بين ذلك كثيرة. الأمم السابقة كانت إذا طغت وتجبرت أخذهم الله، قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله وعد هذه الأمة ألا يعاقبهم. سبحان الملك. وإلا لو أن هذه الأمة تأخذ كما أخذت الأمم السابقة من زمان، من زمان، والله لولا أن من الله علينا لخسف بنا. هذا الفجور الذي تراه، وهذا الفسق، وهذا الكفر والإلحاد والنفاق. أمة مرحومة، نحن أمة مرحومة. اللهم لك الحمد. سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها. أخرنا إلى يوم القيامة وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم ويستبيح بيضتهم، فأعطانيها. وقال: حتى يسبي بعضهم بعضا ويذبح بعضهم بعضا. اطمن، مش هيقتلك إلا المسلمين. لا أدري أقول اطمئن ولا خاف من اللي جنبك. لن تأتي يا أمة وإن ملكت أسلحة العالم، وإن ملكت الطغيان والقوة، لن يستأصلوا شأفة المسلمين. الإسلام باقٍ، والإسلام قادم، والإسلام محمي منصور. أطمئن، هذا وعد الله. تصدق وعد الله؟ لن يستأصل شأفتك أحد. وقد مرت بالإسلام ظروف أشد مما ترى، التتار والمغول والصليبيين والحملات الصليبية كانت كاسحة كاسحة. في يوم من الأيام نهر الفرات جرى دم عبيط أحمر من دماء المسلمين. وما انتهت الأمة، وما انتهت الأمة، بقيت بلوى وزادت ومكنت. اطمئن، ليس من هذه الجهة تؤتى، إنما ستؤتى من المسلمين. أن هذه الأمة لن يسلط عليها عدو من غيرها يستأصل شأفتها ويستبيح بيضتها، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نحن أمة مرحومة. نعم، فلذلك وجب علينا أن نعتز بأننا من هذه الأمة. اللهم أدم علينا هذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة أننا من أمة النبي محمد. دعك من دعوات شرقية وغربية، دعك من كل ما يدعى، أنت من أمة النبي محمد. التزم هذا واعتز به ترحم. اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة في الله، بعدما بينا أننا أمة مرحومة وأنك منعم عليك بأن خلقك الله في هذه الأمة، بأن من الله عليك واجتباك بأن جعلك من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما الواجب علينا إذن؟ أولا يجب علينا الاعتزاز بذلك، ونحن في ثمن يعتز الناس بالمناصب والأموال والمظاهر. لابس إيه وراكب إيه ومعه كام وعنده قد إيه وتبع إيه، تعتز أنت بدينك. لما تفاخر الناس بالأنساب قال سلمان الفارسي: أبي الإسلام لا أبا لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو تميم، أبي الإسلام سلمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. اعتز بأنك مسلم، اعتز بهذه، أظهرها، بينها، وضحها، تكلم عنها، أنا مسلم. افتخر بها، ويكفيك فخرا أن يمدح الله هذه الأمة فيقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة، خير أمة، ألا تفتخر بهذا؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير الناس للناس، خير الناس أنتم. بني، وإن كنت فقيرا وإن كنت قليلا وإن كنت، فطالما معك الإسلام فأنت عزيز بالله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أنت بالإسلام عزيز، تلكم الأولى، اعتز، افتخر، بين هذا ليظهر معك. ثانيا، إقامة معنى الأمة، وهنا يتفطر القلب ويخطر حسرة وألما. أين أمة الإسلام؟ أين الأمة؟ إننا بحاجة إلى إقامة معنى الأمة. تجمع المسلمين، قال رسول الله: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أين توادهم؟ أين تعاطفهم؟ أين تراحمهم؟ أين توادهم؟ أين تعاطفهم وتراحمهم؟ أين هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. أين هذه الأمة؟ المؤمن مرآة أخيه، المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أين الأمة؟ إننا بحاجة لإقامة الأمة. أنت أخوه وأخوه وأخوه، وكل مسلم على ظهر الأرض فهو أخوك، أخوك، أخوك في الإسلام. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك نود إقامة الأمة، ولتبدأ أنت، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت، كل منا يبدأ من عند نفسه، أن تحب أخاك المسلم وتكرمه وتساعده وتشفق عليه وتعطف عليه. وإقامة حقوق الأخوة مطلوب، إقامة معنى الأمة. ثالثا، نشر الدعوة. هذا الإسلام دين عظيم، وهذه الأمة أمة مرحومة، والإسلام منصور، فليكن لك دور. جهل الناس بالدين مطبق، الجهل بالدين جهل فظيع. هؤلاء الشباب والبنات في الشوارع إنما أتوا من الجهل، لو عرفوا الله لأحبوه وعبدوه وأطاعوه، ولكنه جهل بسبب عمى الآباء بالمال. الأب يجري خلف المال ليل نهار ليكد ويكدح ويجمع، والمرأة تفسق وتفجر هي وأولادها. اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين، هذه هي الحقيقة المرة. فلذلك وجب على كل منكم نشر هذه الدعوة، تكلم عن الله، عن الإسلام، عن الصلاة، أو شريط أو كتيب أو دعوة إلى أي خير. تكلم يا مسلم بالخير لتتسع دائرة الخير، ويتوحد المسلمون فيعتزون بدينهم، فنتخلص من الرق والذل والاستضعاف. حبيبي المسلم، أخي، لم لا تعتز؟ أرأيت إن كنت من أمة إذا أذنبت نكش ذنبك على بابك، ألست اليوم مرحوما؟ أرأيت لو كنت من أمة إذا أذنبت يخسف بها أو تغرق، ألست مرحوما؟ أرأيت إن كنت من أمة لا تصلي إلا في المذابح، وأنت اليوم تصلي حيث شئت، ألست مرحوما؟ أرأيت إن كنت من أمة تنتهي وتنقضي ثم تدخل النار، أما أنت فكل أمتي في الجنة، ألست مرحوما؟ لما لا تعتز بذلك؟ اللهم ارزقنا الاعتزاز بالإسلام. أحبتي في الله، أقيموا أمة الإسلام في أنفسكم وبين أهليكم، يقيم الله لكم حقكم الذي تريدون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، سدد ألسنتنا،